بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الأسبوع اللي فات كنا اتكلمنا في موضوع بيت فيه رجل، وكنا بنتكلم من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث أم زرع. فبنقول الحديث وعايزين نخرج منه فوائد تصلحنا وننصلح بها أخلاقيا ودينيا واجتماعيا، والطباع اللي موجودة فينا سواء كنت متجوز أو مش متجوز، متجوزة أو مش متجوزة، هو الكلام هيكون مهم، لأن أنا محتاج أن أنا أكون متغير للأحسن وللأفضل. فتعالوا نبدأ على طول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن عائشة رضي الله عنها، واللي احنا قلنا بقى المرة اللي فاتت ايه على عائشة رضي الله عنها. قالت جلس، وهي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فبتقول ايه، جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. وكنا اتكلمنا في هذا الأمر وقلنا فوائد أرجو أن احنا نرجع لها. وبعد كده بدأت السيدة عائشة تتكلم عن واحدة واحدة بقى، فبتقول لك الأولانية ايه. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث، لحم الجمل الغث اللي هو الهزيل، هزيل لحم، هزيل لحم وحش يعني، على رأس جبل وعر، يعني اللحم ده فوق ايه جبل يصعب الصعود عليه جدا جدا جدا، على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى، الجبل صعب ان انت تطلع له، يحتاج الى جهد شديد جدا جدا، ولا سمين فينتقل، ولا سمين فينتقل، تمام؟ يعني لا، ولا سمين فينتقل، يعني صعب الانتفاع به، ولا سمين فينتقل. فهي بتقول لك ايه، ان زوجي قليل النفع جدا، ومع ذلك هو صعب الإرضاء جدا. ودي أزمة كبيرة جدا، لأن العلاقات مبنية على الحقوق والواجبات، وده اللي بيجعل العلاقة تستمر، إن فيها نوع من أنواع التوازن ما بين اللي أنت بتديه وما بين اللي أنت بتاخده. فهذه المرأة تجد نفسها أمام علاقة ملزمة وهي الزواج، وفي نفس الوقت هذه العلاقة، لأن الإنسان يبحث عن حاجاته بشكل فطري، هي مش بتلبي لها الحاجات إطلاق، تمام؟ وهو هزيل وضعيف وزي قلته، يعني لحم جمل غث، يعني حاجة صعبة صعبة جدا، ونفعه قليل جدا، وهي مش مستريحة معاه، وشايلة كتير جدا جدا جدا، وعشان خاطر بقى ترضيه بترضيه بصعوبة شديدة وتعمل معاه مجهود جبار، فإذا فعلت كل هذا المجهود ما انتفعت منه بشيء لأن هو قليل النفع، فأصبحت هذا الجهد بغير جدوى. وده حال ناس كتير، إن إرضاءه صعب ثم إنه لا يقدم شيء، إرضاءه صعب ولا يقدم شيء. فتلاقي مثلا الزوج البخيل، طبعا الزوج البخيل ده مصيبة وكارثة، تمام؟ لأن الزوج البخيل عنده مال، تمام؟ وهو يزعم أنه ليس عنده مال، وإن كان عنده مال ولا يستطيع أن يكذب على نفسه أو على من حوله ويقول أنه ليس عندي مال، لأنه عنده مال كثير، فدائما يتهم كل من يصرف هذا المال بالتبذير، فاحنا مش عايزين تبذير، فهو سمى الصرف الطبيعي تبذير، ودائما يخاف من المستقبل فيريد أن يقبض يده. ثم إن المرأة زوجته لما تحب إن هي يعني تخليه يتلحلح شوية ويصرف شوية، فتعمل معاه مجهود جبار فيزود لها في المصروف مثلا 50 جنيه، فتبقى الست هتقطع شرايينها. ليه؟ ما هو شديد شديد الصعوبة في الإرضاء، وإذا راضته فهو قليل النفع. ممكن يكون مش بخيل على فكرة، بس ممكن يكون شخص غير متحمل المسؤولية، لا ما بيقفش مع الناس اللي بتصلح، العمال اللي بيصلحوا في البيت وبتاع، وهي شايلة الدنيا كلها فوق دماغها ولما تعمل بقى مجهود عشان خاطر تعمل له وترضي وحسن التبعل وتبسطه وتخل، يجيب اللبن وهو راجع، او يقول لها خلاص انا هكمل، انا هشتغل بقى، فاهم؟ فاهم يعني؟ يعني مشكلة مثلا انه مثلا رجل دخيل في العواطف، لا يحتويها عاطفيا، ما يعفهاش، ما يعفهاش جسديا او عاطفيا، ودي كارثة، وليست رجولة وليست مروءة ان يكون الانسان اناني في العفاف، يبحث عن نفسه فاذا انتهى من أي شيء يريد أن يستعف به لا يبحث في الطرف الآخر في 60,000 سلامة، ولكن لا، عليه أن يتقي الله عز وجل، لأن الزوج من مهامه إن هو يعف الطرف الآخر جسديا، ويعف السماع، ويعف العواطف، فيحتوي الشخص ويحتوي الزوجة ويحتويها عاطفيا ويحتويها بكل معاني الاحتواء، حتى لا تستغني عنه وحتى تستغني به، ثم إنها لو حاولت إن هي تلحلحه شوية وعملت مجهود جبار فهو يظل أناني، لأن هو مش عايز يتحرك، لحم جمل غث. لا تكن قليل النفع، الناس لا تحب الشخصيات العالة، الناس تحب الشخصيات المنتجة، الشخصيات المؤثرة، الشخصيات التي تفعل شيء. بالمناسبة لما بقول شخصيات منتجة، شخصيات مؤثرة، لا تشطح بعقلك إلى الانتربرنور والبزنس والشخصيات والانفلونسرز والناس الأكثر. الأم تميل فطرة لابنتها التي تساعدها في البيت عن ابنتها الأخرى التي لا تساعدها. لماذا؟ لأنها أكثر نفعاً. هذا قدر من النفع. الناس تحب فلان الفلاني الذي ينزل في المسجد مبكرا فبيفتح باب المسجد ويؤذن، وكفى الشارع كله مسألة. طبعا أنا أعلم إن في ناس ممكن ما تفهمش الموضوع ده لأن عندهم الأئمة، يعني البلاد عندهم فيه احترام ونظام لمسألة إن كل مسجد له إمام وله مؤذن وله كده، إنما مثلا في بلاد هذا الأمر غير محترم، فتجد كثير جدا جدا جدا من المساجد الدولة ذات نفسها لا توفر لا إمام، لا إمام ولا مؤذن ولا عامل ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، هي بس قاعدة بتحط على رجل وتأمر، ولو في درس يمنعه، بس دي شغلتهم. إنما مثلا لا يوفرون احتياجات هذه المساجد، طبعا لا توفر احتياجات هذه المساجد إطلاقا، ومع ذلك فإذا جاء أحد وفعل هذا الفعل وكفى هذا الشارع مثلا مؤنة إن هو يبقى المسجد بيتفتح في ميعاده والأذان في ميعاده والصلاة في ميعاده، الناس كلها تحبه. لماذا؟ لأن هو ينفعهم، لأن هو ينفعهم. يا سلام بقى لو كان صوته حلو، يا سلام لو صوته حلو. فالابن الأم تحب ابنها اللي بينجح واللي بيذاكر دون، يعني في ابن، يعني أنا يعني هذا، وإن كان الكلام في الحديث عن الزوج، ولكن أنا أتكلم عن طبيعة الشخصية. في ابن الأم تفضل تجري وراه صبح وليل عشان خاطر يذاكر، وتعمل مجهود جبار عشان خاطر يذاكر، ويوم ما يذاكر يفتح صفحتين، اهو ده لحم جمل غث على رأس جبل وعر. يعني وده ده طبعا طبيعة الشخصية دي طبيعة سيئة، فلا تفعل ذلك، لا تكن صعب الإرضاء قليل النفع، ولكن بالعكس كن سهلا نافعا، كن سهلا نافعا. المؤمن هين لين سهل، هذا هو، دي أخلاق المؤمن، أخلاق المؤمن. يا جماعة عايزين نحسن أخلاقنا، نحسن الأخلاق بتاعتنا، هين ولين وسهل، وفي نفس الوقت من أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تنفع الناس، أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، فأنت تنفع الناس وتكون هين ولين وسهل، سهل الإرضاء، لك نور وضياء بين الناس، لا شك أن هذا هو أفضل شيء. فده يمكن النوع الأول. ولكن عايز اقول حاجة كده، مش معنى ان واحدة زوجها كده ان تسقط حقوقه. ده نقطة مهمة جدا. مش معنى ان واحدة زوجها كده تسقط حقوقه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فان استطاعت ان تتقي الله عز وجل فاللهم لك الحمد، فتتقي الله عز وجل فيه. فإن كان لا يعينها على تقوى الله عز وجل فلتصبر وتتقي الله عز وجل. فإن كانت لا تستطيع أن تصبر خلاص، لها في الفراق ساعة، لها في الفراق ساعة. ولكن لا شك أن أولى شيء الإصلاح والصبر على البلاء، والدنيا كلها بلاءات. نسأل الله عز وجل السلام. طيب، ده النوع الأول، أو دي قصة الأولى. طب الثانية بتقول لك إيه؟ تقول السيدة عائشة: قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره. أنا لن أستطيع أن أتكلم عنه، مش عارف أن أنا أزيع خبره. ليه؟ إني أخاف ألا أذر، أنا أخاف يطلقني. وفي فقدان الزوج فقدان للأمان وفقدان للعائل. ثم تقول: إن أذكره، لو هتكلم عليه بقى، أذكر عجره وبجره. ده أنا هقول أخباره بقى الظاهرة والباطنة، وكأنها تقول: والله ما حد هيعرف يوقفني ولا يسكتني، ده أنا هقوله هقوله هقوله هقوله. وسكتت. وهنا يعني لنا كم وقفة كده. منها: هل المرأة دي أساءت؟ لا شك أنها أساءت، لأن التعريض بالزوج لا شك أنه ذنب عظيم. الغيبة حرام وهي من الكبائر، الغيبة حرام وهي من الكبائر، تزداد الغيبة حرمة كلما ازداد قدر من تغتاب. فمثلا أنت تغتاب والدك، فوالدي له حق عظيم، يبقى إيه اللي يحصل؟ تلاقي إن حرمة الغيبة تزداد. تغتاب والدتك، حرمة الغيبة تزداد. تغتاب أحد أئمة المسلمين، حرمة تزداد وتزداد وتزداد. تغتاب المرأة زوجها وتعرض به وتسيء إليه في غيبته، فهي تغتابه ومع ذلك ومش غيبة عادية، لا، دي غيبة مشددة الإثم. ليه؟ لأن حقه عظيم عليها. طب ما يقول لك ما قالتش حاجة، لا، الإيماء بالشر نوع من الغيبة. عارف لما تيجي حد مثلا تقول لي فلان الفلاني وما يقول له ايه؟ ده ربنا الله يهدي بقى ويصلح له حاله، بلاش نتكلم. طب ما انا كده اغتبته، ما انا كده عملت ايه يعني؟ ما انا كده اغتبته. طيب، هل هو اساء؟ هو لما قالت الكلمتين دول ما اساءش، ولكن هل ممكن يكون هو اساء؟ وارد طبعا. فهنا بس نصيحة للرجال، يعني كن صاحب شرف وصن عرضك، واعلم أن قليل من النساء تستطيع السكوت. واعلم أن قليل من النساء تستطيع السكوت. في طبعا، تمام، وأصحاب أصول، ولكن ليسوا بالكثير، لأن المرأة ضعيفة فتحتاج من يحمل معها همها، فتشتكي، فتروح تشتكي بقى لصاحبتها لمامتها، تشتكي لحد فكن صاحب شرف ومروءة وصون عرضك، وأحسن إليها، أحسن إليها لأنها تستحق ذلك، أحسن إليها لأنك تستحق ذلك، تستحق أن تكون من المحسنين، وأحسن إليها لأنك لا تستحق، وعرضك لا يستحق أن ينتهك وأن يساء إليك في غيبتك. وهذه المرأة أنقذها وحفظها خوفها. خوف المرأة دي، هي خايفة تطلق هذه المرأة، وإن أظهرت أنه رجل سيء إلا أنها خافت تتكلم لا تطلق. وأحيانا الخوف يكون هو المانع من أن يسيء المرأة. وإن لم يكن الوازع الديني عند الإنسان قوي وكافي إن هو يتقي الله عز وجل في نفسه من حيث طلب الجنة، فاللهم لك الحمد أنه وجد وازع آخر، وهو أن يتقي الله عز وجل في نفسه من حيث لا يدخل النار. وإن لم يكن هذا، فالحمد لله الذي من عليه أن منعه الحرام، أن منعه الحرام وصرف عنه الحرام، لأنه يخاف على نفسه وإن كان يخاف على نفسه في الدنيا. خلاص ماشي. ولكن هنا نقطة مهمة جدا، هل الإنسان إذا هم بفعل الحرام، إذا هم الإنسان بفعل الحرام هل يكتب له ولا لا يكتب له؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فإن تاب منها أبدلها الله عز وجل له حسنة. ولكن هل أي سيئة، هل أي سيئة لو لم يعملها الإنسان تكتب له حسنة؟ هل كل سيئة كده؟ هنا بقى تفصيل، هنا تفصيل. المرء إذا هم بفعل سيئة فلم يعملها لله عز وجل كتبت له حسنة، إن لم يعمل السيئة لله عز وجل كتبت له حسنة. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول أنه تركها من جرائي، من جرائي أنا، يعني تركها من أجله سبحانه وتعالى، لذلك يثيبه. واضح؟ أما إن كان تركها إعراضا عنها، يعني إيه؟ يعني واحد نازل يعمل حاجة غلط النهاردة، وقبل ما ينزل قال لك بص أنا مقريف مش هنزل، لا مش هعمل كده وبتاع، لا يكتب له ولا يكتب عليه. هو ما تركها لله عز وجل فلا يثاب، وما فعلها فلا يأثم. ده الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهو أنه ينزل ليفعل الذنب ثم يمنع قهرا، ثم يمنع قهرا، هو ماشي في الشارع تمام، لقى واحدة عجبته قال لك أنا هبص عليها، جاي يبص عليها جاء أتوبيس حالة بينه وبينها، فقال لك لا أنا هبص عليها هقف لحد ما تمشي، كانت لابسة أصلها لبس ملفت شوية وبتاع، مشي الأتوبيس بيبص ما لقاهاش، ليه؟ ركبت الأتوبيس بنته مشت. هل يكتب عليه؟ نعم يكتب عليه. لماذا؟ والله أعلم يكتب عليه. لماذا؟ لأنه بدأ في الذنب وعزم على الذنب وشرع فيه، ولكنه منع منه لا لأنه أعرض عنه ولا لأنه ولا لأنه مثلا تركه لله عز وجل. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قالوا فهذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص على قتل صاحبه. طيب إيه اللي حصل؟ لماذا يعاقب المقتول أيضا؟ لأنه منع قهرا، هو منع قهرا بس، فما دام منع قهرا يبقى لا يأثم زيه، يأثم زيه بالضبط. زي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل أتاه الله ورجل لم يؤتيه الله مالا ولم يؤتيه علما، فقال لو أن لي مثل فلان فعملت مثل ما مثل عمله، فعملت مثل عمله، لا رجل الذي لا يتقي الله عز وجل في ماله ومبوظ الدنيا وخربها، قال لك لو أن لي مثل فلان أعمل زي ما بيعمل بالضبط. قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. طيب في الوزر ليه؟ طب هو أنا عمل حاجة، ما هو ما عملش حاجة فعلا، ولكنه منع عن هذا العمل قهرا. فأنا دلوقتي عندي 3 حاجات، 1 لم يعمل الشر تركه لله عز وجل يثاب، 1 لم يعمل الشر مع اليوم ما زبطش، جاب الليل قال لك لا انا هروح مش هينفع ان انا مكسل تمام، مش هقابلها النهاردة ابقى قابلها بكرة، مش هنشرب كذا النهاردة ابقى بنشربه الاسبوع اللي جاي، يعني كده من باب ده ايه؟ ده لا يثاب ولا يأثم. اما الثالث الذي منع قهرا وقد عزم عليه وشرع فيه، أو لم يشرع فيه على فكرة بالمناسبة، ولكنه هيعمله. الله عز وجل يعلم منه أنه ما منع إلا قهرا يأثم على ذلك، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. فدي التانية، دي التانية، تانية كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، تعبت معنا السيدة عائشة والله أن ذكرت كل هذا الكلام. قالت في الأول، قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل، لا سهل فيرتقى، يعني مش سهل ان انت تطلع هذا الجبل، ولا سمين فينتقل. ده كان الأول. أما الثاني فقالت، وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني أخاف إن هو يطلقني ولا حاجة، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وده الثاني. نروح للتالتة ونشوف قالت إيه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: زوجي العشنق. زوجي العشنق، العشنق هو الطويل، طويل طول مفرط يعني، طويل قوي. ثم قالت: إن أنطق أطلق، لو اتكلمت وشكوت من آلامي وأحزاني هيطلقني، وإن أسكت أعلق. يعني إيه؟ وإن سكت وما شكوت وما أصلحت هبقى متعلقة كده، لا أكني متجوزة ولا أكني مش متجوزة، عادي أعلق. زوجي العشنق. وإحنا دايما بنقول إن أحيانا أو كثيرا بل الغالب في اللغة العربية أن وزن الكلمة وتركيبة حروف الكلمة أحيانا تدل على شيء من الحسن أو القبح. تمام؟ يعني حتى من غير ما تعرف أنت كده، لو أنت مثلا سمعت إيه زوجي العشنق، أنت هتبتدي تحس إن الراجل ده عشنق قوي يعني، وهتبتدي تتعاطف معاه، يعني اللي هو إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، واتجوزت عشنق، لا حول ولا قوة إلا بالله، وفضلت مكملة معاه، وهو عشنق، لا حول ولا قوة إلا بالله، طب والدنيا مشيت يعني ولا إيه الأخبار، طب وفضل مكمل عشنق ولا وقف في النق، يعني أنت مش عارف يعني إيه عشنق أصلا، بس هي شكل الكلمة عشنق يعني. فانت تبتدي تحس ان ايه يعني متعاطف مع اللي هي، وهي بالمناسبه وده موجود في اللغه بشكل كبير، يعني مثلا هتلاقي ان المعاني القبيحه، الكلمات التي تدل على معاني قبيحه، الكلمه ذات نفسها فيها نوع من انواع الاستهجان ونوع من انواع النفره. يعني مثلا هل يظن احد بعد سماع كلمه متبرجه ان كلمه متبرجه، يعني يقول لك ما شاء الله تبارك الله كانت متبرجه لا، يعني كلمه متبرجه كلمه تدل على القبح، حتى أصوات التي ركبت الكلمة نفسها أنت تسمعها دون أن تعلم معناها، هتبتدي تحس إن الكلمة مش حلوة. عشان كده بالمناسبة الناس اللي ضد العفة وضد الصلاح والفلاح وحياتهم مبنية على الفسق والفجور، بتيجي عند هذه الألفاظ وتتريق عليها عشان خطر تفرغها من هذا الشعور بالنفرة، تفرغ عند الجمهور شعور النفرة من هذه الكلام. يبقى ده كلام بدل ما يبقى كلام يدعوك ان انت تبقى متضايق من ان انت توصف بهذا الوصف، يبقى كلام بنضحك عليه وكوميدي، رغم ان الكلمة اصلا وضعت بهذا الشكل كي يعني تشعر بان يعني لا شيء مش حلو، شيء مش حلو. فواحدة جوزها عشنق يعني عايز بقى عايز يعني تخيل عيشتها دي عاملة ازاي الله مستعان. فهي بتقول لك ايه؟ زوجي العشنق، زوجي العشنق طويل قوي. طيب ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. هنا بقى فيك اكتر من حاجة يا جماعة، النقطة دي مهمة جدا. يعني شوف، اعلم أن مميزاتك تنقلب عيوب في حالتين، مميزات المرء تنقلب عيوب في حالتين. الأولى إذا ساءت أخلاق صاحب هذه المميزات، ف فيكون مثلا من مميزات الشخص الفلاني أنه غني، ولكنه من أخلاقه أنه متكبر، فهذا الكبر جعله بالغنى يطغى، جعله بالغنى يطغى، فهذه الميزة تصبح عيب. لماذا؟ لأنه سيء الخلق. مثلا إن هو قوي، دي ميزة لا شك أنها ميزة، ولكنه غشوم ظلوم، فالظلم هذا أخلاق ذميمة، فتحولت القوة إلى شيء يكرهه الناس فيه. لماذا؟ لأن أخلاقه بقت مش كويسة، فبقت في الآخر هذه الميزة تتحول إلى شؤم عليه وعلى الناس. فالناس امرأة مثلا جميلة ولكنها غير عفيفة غير مهذبة، فيقولوا جميلة، ميزة كبيرة جدا، امرأة جميلة ولكنها تتكبر بهذا الجمال، أو أنها غير مهذبة، يعني سلكت طريق الغي والبغاء، فبقى جمالها أصبح نقمة عليها، والناس يعني تشمئز من هذا، تشمئز. فالميزة مع سوء الخلق تتحول إلى عيب، فدي الحالة الأولى. الحالة الثانية، الميزة تتحول إلى عيب إذا تعاملت أنت مع غير شاكر أو مع حقود. يعني في الحالة الأولى هي فعلا تتحول إلى عيب، حقيقة هي بتتحول إلى عيب، إنما الحالة الثانية من يتعامل معك يراها عيب ولكنها ليس بعيب. يعني الحالة الأولى هي أصلا مش عيب، ولكن من تعامل معك وجد أنها عيب، وهي فعلا في الحقيقة أصبحت بالنسبة لك عيب. أما في الحالة الثانية لا، هي حاجة حلوة فيك، ولكن لأنك تعاملت مع غير شاكر أو مع حقود فهي نعمة، وهي شيء ميزة عندك، ولكن يراها هو عيب. لماذا؟ لأنها حقود. حقود يعني غير شاكر، شخص ما بيحبكش. فهذه المرأة لا تحب زوجها، قد وهو سيء الخلق. طب الطول بالمناسبة، الطول زي ما حد الناس بيقول لك الطول هبة، يقول لك بس ده عشان نق طويل قوي بتاع، ما هو ما حدش فينا شافه برضه. يعني لو كان طويل قوي اللي هو مثلا ايه 5 متر، يعني ما هو مش منطقي برضه، ولكن لو كان الطول اللي هو طول مفرط بشكل يجعله يعني شكله شاذ، مش شكله ده موضوع، ولكن قد يكون هو لأنه غير حكيم، وإن تنطق تطلق وإن تسكت تعلق وبتاع، فبقى طوله ده تحول رغم أنه ميزة إلى عيب. ممكن يبقى كده اللي هو النوع الأول. وقد يكون النوع الثاني إن هي امرأة تحقد على زوجها، لا تحب زوجها، وممكن يكون هي يعني خلاص بقى، يعني شافت هذه الميزة فترى هذه الميزة عيب، زي ما مثلا الشخص المتسامح احيانا يقولون عليه معدوم الشخصية لانه متسامح. لا، هو اختار ان يكون متسامح. انا لا اتكلم عن الرجل اللي ما عندوش شخصية، بتكلم عن الرجل اللي عنده شخصية ولكنه متسامح. ممكن واحد يبقى مش حابب النموذج ده وكاره ده. فالكريم احيانا بعض الناس لا يحب فلان، ففلان ده كريم فيقول لك ده بيعمل كده منظر، يعني واحد لا ما يحب فلان، وفلان ده غني بيقول لك ده لا غني ولا حاجه يا عم، ده وارث وورث، وده غنى جاي على جوع ومرشي وبتاع، عارفين اللي واحد لا عربيه، واحد ماشي بعربيه جميله جدا وبتاع، فقال ده امه اللي جايبها له. يعني انت مالك انت، اي حد جايبها له، فيعني ربنا يبارك له فيها. فالميزة تظل ميزة ولكنها تتحول إلى عيب في حالتين: الحالة الأولى إذا ساءت أخلاق صاحب الميزة، والحالة الثانية إذا تعامل مع حقود أو غير شاكر هو سيرى هذه الميزة عيب، سيرى هذه الميزة عيب. طيب، نصيحة: زوجي العشنق إن أسكت، إن أنطق، لو نطقت وكلمت أطلق. وهنا نصيحة لكل واحد، لكل رجل، وأرجو أن أنتوا تعملوا منشن لأزواجكم بقى. نصيحة لكل رجل: اسمع زوجتك، اسمعها، اسمع منها واجعلها تتكلم، اجعلها تأمن ردود أفعالك السيئة، اجعلها تأمن الطريقة الغير جيدة اللي ممكن ان انت بترد بيها. وانا اعلم ان كثير من الناس والله يعني لا يشعروا بنفسي. انا اذكر مرة ان يعني عن طريق بعض اهلي يعني تقال لي مثلا لو تكلم فلان الفلاني وبتاع يعني، او تتكلم قدامه، بلاش تكلمه بشكل مباشر يعني، يعني يسيء الى زوجته ويتكلم معها بطريقه غير لائقه، ويعني الست بصراحه يعني خلاص طفشانه يعني مش قادره وبتاع. فكنا قاعدين قاعده كده وبتاع، فواحنا قاعدين كده فانا يعني تحينت الفرصه وقمت قايل والله يعني الرجل عليه ان يفعل كذا وكذا وكذا، وده من حسن الخلق. وثم أخذ طرف الحديث وبدأ يخطب الجمعة ويعطي محاضرة نارية، نعم صحيح، وعليه أن يفعل كذا وكذا وكذا، ويتحمل منها بل ويسمعها وكذا وكذا وكذا، ويصبر عليها ويقول لها وبدأ إن هو والله بدأ إن هو يقول كلام، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، إيه الكلام الحلو ده وبتاع، أين أنت منه؟ فكثير من الرجال يعني هو حجر مليء بالعقارب، ثم إنه يتكلم عن كم هو إنسان وديع وكم هو إنسان يعني جاذب للأمور الجميلة، وهو أصلا جاذب للعقارب والذباب وهذه الأمور. أحد المشايخ مرة كان بيتكلم عن يعني كان في عمارة، وكان في راجل ساكن في العمارة دي عنده بنتين بيلبسوا وحش جدا جدا يعني، عريان وبتاع. فالناس يعني كل شويه يتكلموا بقى، يا شيخ معلش هتكلموا وبتاع، فقال لهم اقول له ايه بس. ففي مره قابله كده فبيسلم عليه وبيقول له الاولاد خايفين عليهم، عايزين بقى اولادنا ونصلح لهم الحال، والزمن ده زمن فتن ونخلي بالنا من اولادنا. قال له اه والله، ده انا ساعات حتى بشوف بنات لابسه لبس حاجه قمه في قله الادب، وازاي يعملوا كده وبتاع. فالراجل بيقول لك بقيت قاعد بسمع، طب اقول له ايه تاني يعني؟ يعني هو قاعد يصف حاله ويستنكره، ولكن هو ليس حاله، هو بيتكلم عن الناس تانية، ده مش شايف نفسه، مش حاسس بنفسه. فالمسلم مرآة أخيه، فيعني حاول إن أنت تنظر في المرآة، ما تبقاش أعمى، فاسمع منها واجعلها تأمن. وأنا أعلم إن أحيانا بعض الردود الأفعال بتكون مش صح، لعله الغضب، لعلها لم تحسب الكلام، لعلها لا تقصد، ولكن يعني هي تحبك فاصبر عليها. يعني زوجتك تحبك وتحب لك الخير وتحب كلامك، وهي صابرة معك وعاشت معك، فهي تستحق منك أن تشعر بالأمان، فأشعرها بالأمان، وحاول أن تحتوي الأمور. يعني أذكر قصة للنبي صلى الله عليه وسلم ترويها السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم متزوج زوجات كثيرة، فكل واحدة لها يوم، فليلتها بقى، فبتقول يعني فيها الليلة بتاعتي انقلب فوضع رداءه، جالي بقى وضع الرداء بتاعه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، حطهم كده جنب، يعني واضح انه كان بيرتب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حاجه. قال وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع، خلاص بقى نام كده اهو. فلم يلبث، اول بس ما نام كده شويه لم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقدت، اول ما حس كده ان انا بس ايه يعني ان انا رحت في النوم، وان انا نمت ولا كنتش نامت ولا حاجه ما كنتش نامت خالص كمان. فأول ما حس إن هي نامت فقالت إيه، فأخذ رداءه رويدا بالراحة كده، أخذ الهدوم بتاعته رويدا، قالت وانتعل رويدا ولبس النعلين بتوعه بالراحة كده من غير ما حد يحس بحاجة، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا وقفله كده بالراحة عشان خاطر إيه يعني بالراحة كده، يعني بالراحة قوية كل حاجة كده بالراحة، سحب النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تحسش السيدة عائشة. فطبعا هي برضه لا ما استحملتش يعني وحين تقول من هذه عائشة بنت من أبو بكر الصديق زوجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي دماغها راحت في حتة تانية خالص خالص يعني. قالت فجعلت درعي في رأسي، لبست بقى حجابها، وتخمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره، راحت تمشي وراه. لا أنا ما هسيبش، هسيب أنا جوزي كده، لا أروح أشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه. طبعا هي شايفاه جوزي يعني، شايفاه جوز. حتى جاء البقيع، راح المقام، يعني انا اتصور ان هي لما شافته راحت البقيع ترجع، راح المقابر، فلا دي كملت. طب انت كملتي ليه؟ يعني يعني ما مش عارف والله، بس ماشي نعدي. فقال لك حتى جاء البقيع فقام، وقف في بين القبور فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف، دعا أهل البقيع، ثم انحرف. خلاص راجع بقى على البيت، تقول فانحرفت، خلاص أنا شفته بقى وخلاص راجع كده، فرجعت على طول. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فشاف في حاجة كده ظل يعني، فأسرع، قالت فأسرعت، فشاف في حاجة بتتحرك أكتر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الشجعان، فلا إيه ده، قال فهرول، قالت فهرولت على طول بقى. فيعني ما أنا عايز أعرف إيه، فركض النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأحضر، قال فأحضرت، طلع يجري، جاب طلع تجري جدا، تمام. فبتقول لك إيه، فسبقته فدخلت، دخلت البيت بسرعة، وقامت فاتحة الباب وقافلة الباب ونازلة تحت الغطا في ثانية. فبتقول لك ايه، فليس الا ان اضطجعت، اول ما اضطجعت كده نمت بس كده، فدخل اول ما حطيت على طول دخل صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقى الفراش هي بتنهج، ما كانت بتجري، فالفراش على صدرها بيطلع وينزل ويطلع وينزل. وبعدين فقال ما لك يا عائش، وشوف بيدلعها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتكلم معها كلام جميل، مالك في ايه؟ اتخض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يا عائش؟ يعني حاشية رابية، يعني في حاجة، يعني حاسة يعني بضيق نفس او كده، يعني في تهيج في صدرك، عشان كده النفس بهذه الطريقة، ترتفع البطن وتنزل، يعني في حاجة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لا شيء، ما لا فيش حاجة خالص، فيش حاجة خالص خالص يعني. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخبريني، هتقولي لي لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير، هتقولي لي والا ربنا سبحانه وتعالى هيبلغني. فقالت السيده عائشه يا رسول الله بابي انت وامي. فاخبرته، يعني لا يعني انا يعني م م يعني مش هقدر استحمل لحد ما ده يحصل يعني. فقالت له على كل حاجه. فبعد كده فبيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فانت السواد الذي رايته امامي، انت بقى اللي انا كنت شايفك. قالت له نعم ايوه انا السواد ده، يعني الظل اللي كان بيتحرك قدامي كده. فلما قالت نعم لها، تقول سيدة عائشه ايه، فلهدني ضربه كده اهو في صدري لهده مالها، اوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله، أن يحيف الله يعني يظلم الله عليك ورسوله. أنت خايفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يظلمك، خايفة أن الليلة من لياليك أسيبك وأروح لأحد زوجاتي التانيين، أنت خايفة من كده. فهي فبتقول له يعني يا رسول الله، يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله عز وجل، يعني اللي في قلب النبي صلى الله، يعني الله عز وجل يعلمه. فقال نعم، الله عز وجل يعلم كل شيء. ثم قال بقى لها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرها عن القصة، فبيقولها إيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل أتاني حين رأيتي، يعني لما أنا قمت في الوقت ده أتاني، فناداني فأخفاه منك، يعني نداني بطريقة أنت ما تتأثريش بها، فأجبته فأخفيته منك، يعني أنا كمان لما جاوبته لقيتك نايمة، فما رضيتش أن أنا يعني أبين ده قدامك لأنك نايمة، فأخفيت الكلام ده. ولم يكن يدخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عنده تضع وضع ثيابها، ما كانش يحصل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إيه، وظننت أن قد رقدت خلاص، أن أنت نمتي، فكرهت أن أوقظك وخشيت ان تستوحشي، كرهت ان انا صحيك من النوم، وخفت ان انا اقول لك ان انا دلوقتي رايح بره فتخافي وانت قاعده لوحدك كده. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر له. فقالت السيده عائشه كيف اقول لهم يا رسول الله، اما ان اروح بقى اقول ايه؟ فقال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، وان إن شاء الله بكم لاحق. أنا ليه بحكي لك القصة دي كلها؟ عشان أقول يعني انظر إلى هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الطريقة، وهو النبي وفارق السن يدعو إلى احترام زائد، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى احترام فائق، ومع ذلك فعلت السيدة عائشة فعل غريب، خرجت من البيت من غير إذن وتتبعت أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وشكت في حاجة ما كانش ينفع إن هي تشك فيها. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت له الكلمتين دول، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم كده في صدرها ضربة وجعتها. بس من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقل من هذا الموضوع لموضوع آخر، وبدأ في التودد، قال لها ده أنا مرضتش كذا ومرضتش كذا ومرضتش كذا ومرضتش كذا. ومن حكمتها أنها لم تسترسل في المشكلة. إذا أنت ضربت، إذا أنت عملت، فيش، طلعت هي اللي غلطانة. فقامت قالت له طب ولما أنا بقى أروح هناك بقى أعمل إيه؟ فهي دي مرأة ذكية. فحين يكون الرجل ذكي ورحيم وتأمن منه المرأة تتكلم تقول له آه والله أنا عرفته، وهي ما كذبتش عليه لأنها تأمن منه صلى الله عليه وسلم. فاجعل هذا بينك وبين زوجتك، خليها تأمنك. ولكن لا يدعوك هذا التبسط إلى إذلال نفسك مع زوجتك، لأن غالب النساء لو فتحت لها الباب هتكسره، ثم بعد ذلك تذوق هي الأمرين منه، من هذا الكسر اللي هي تعدت فيه. ولكن عليك أن تضبط أنت الأمر. ثم في النهاية أقول لك لا تكن أناني. هذه المرأة تقول إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني إن أسكت أعلق، وكأن هذا الرجل أناني، وكأن هذا الرجل أناني. يعني أناني؟ أنت ليه قلت أناني؟ ما تعلق، يعني كأنها ليست متزوجة، كأنها ليست مكتفية، كأنها لم تعف بعد، كأنها لم تحتوى، كأنها لم كتير قوي. فهي لا تستطيع أن تتكلم من خشية أن تطلق، ولكنها إن لم تتكلم فهي كالغير المتزوجة. فالمتزوجة تحب أن تسمع كلام لطيف وحلو وهي لا تسمع، المتزوجة تحب أن تشعر بلمسات لطيفة وهي لا تشعر، المتزوجة تحب أن تكتفي بزوجها وبرأي زوجها وبالنظر إلى زوجها وبالعفاف من زوجها، ولكن هذه كالمعلقة لا تنتفع. لماذا؟ لأن الرجل إذا كان أناني في علاقته مع زوجته لم تصبر المرأة عليه إلا إن لم يكن بديل، لن تصبر عليه أبدا إلا لو كان مفيش بديل. أما إذا وجد البديل فستفارقه الليلة. فلا تكن هذا الرجل. اصلح حال بيتك واصلح حال زوجتك، واعلم أن الله عز وجل يحب منك هذا الإصلاح، لذلك جعل الأمر كله في يدك. الرجال قوامون على النساء، وأنت معك صلاحيات تامة في هذا الأمر. فاتق الله عز وجل في نفسك وأصلح نفسك من أجل هذا البيت. كما قيل كن أنت تكن هي. ربنا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وارزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من المتقين، واجعلنا وإياكم من المهتدين. لا تكن عشنق، كن رجلا صالحا، كن رجلا واعيا، كن رجلا حكيما. لا تنطق قبل أن تفكر، لا تكن بادي الرأي، سواء كنت كبير في السن أو صغير في السن، كن رجلا حقيقة، لأن هذا البيت يستحق أن تكون أنت الرجل فيه. بيت فيه رجل كريم سهل الإرضاء حكيم، تأمن منه زوجته ردود الأفعال، يحتوي من حوله ويحتوي زوجته. كن رجل. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.